الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مدارسة لمتن الرحبية للشيخ العلامة موفق الدين محمد بن علي الرحبي، متوفى سنة 77 و500 للهجرة، وهو شافعي المذهب، لكن كثير من مسائل الفرائض محل اتفاق بين المذاهب، وقع الخلاف في مسائل سنتعرض لها إن شاء الله. ويحسن قبل مدارسة المنظومة أن نتعرف على المبادئ العشرة لعلم الفرائض، وقد جمع الصبان المبادئ العشرة في قوله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم والاستمدال حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. الفرائض لغة جمع فريضة، وهي مأخوذة من الفرض، وللفرض في اللغة معان، منها القطع، يقال فرضت لفلان كذا من المال، أي قطعت له شيئا منه، ومنها التقدير، قال تعالى: فنصف ما فرضتم. الفرض هنا بمعنى التقدير. وعلم الفرائض في الاصطلاح علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث. علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث. علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، هذا ينطبق على أحكام الفرائض، ومقدار ما لكل وارث، هذا ينطبق على حساب الفرائض. فهو باختصار معرفة الوارثين وأنصبائهم. وأصل هذه التسمية من قوله تعالى: نصيبا مفروضا، أي مقطوعا عن غيره أو مقدرا. ويكفيه أهمية أن الله جل شأنه هو الذي تولى تقدير الفرائض بنفسه، بخلاف سائر الأحكام من صلاة وزكاة وحج. علم الفرائض علم لا نظير له، يكفيك أن قد تولى قسمه الله، وبين الحظ تبيانا لوارثه، فقال سبحانه: يوصيكم الله. وفي الكلالة: أفتى الله منزله، فبان تشريف ما أفتى به الله. ومن السنة وردت أحاديث لا تخلو من مقال لكن معناها صحيح، من ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعلموا الفرائض وعلموها، فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي، أخرجه ابن ماجه. ومنها ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة، أخرجه أبو داود وابن ماجه. ومنها ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها، فإن امرؤ مقبوض والعلم مرفوع، ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدا يخبرهما، أخرجه النسائي. ومعناه صحيح. وقد قال ابن شهاب الزهري: لو هلك عثمان وزيد في بعض الزمان لهلك علم الفرائض، لقد أتى على الناس زمان وما يعلمها غيرهما. يقول: لو هلك عثمان وزيد في بعض الزمان لهلك علم الفرائض، لقد أتى على الناس زمان ما يعلمه غيرهم ما يعلمها غيرهما. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. وموضوع هذا العلم التركات، وثمرته إيصال الحقوق إلى أصحابها، ونسبته إلى غيره هو من العلوم الشرعية، وفضله يبينه ما سبق، ما ورد من الحث على تعلمه وتعليمه، وكون الله تعالى هو الذي تولى تقدير الفرائض بنفسه سبحانه وتعالى. وواضعه هو الله سبحانه وتعالى، فهو من العلوم القرآنية. علم الفرائض من العلوم القرآنية. ومن الفوائد ما قاله الإمام مالك قال: كنت أسمع ربيعة يقول: من تكلم في الفرائض من غير علم بها من القرآن ما أسرع ما ينساها. من تكلم في الفرائض من غير علم بها من القرآن ما أسرع ما ينساها. فتنبغي العناية بمعرفة تفسير آيات الفرائض. واسمه علم الفرائض استمداده من الكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة، وحكم تعلمه فرض كفاية، ومسائله ما يذكر في كل باب من تفاصيل المواريث. ومن اللطيف ما رواه البيهقي عن إبراهيم النخعي أنه قال: سألت علقمة عن الفرائض فقال: إذا أردت أن تعلمها فأمت جيرانك وورث بعضهم من بعض. المقصود أنه لا بد في هذا العلم من التطبيق. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام الراحبي رحمه الله تعالى: أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة، عن مذهب الإمام زيد الفرض، عن مذهب الإمام زيد الفرضي. نعم. إذ كان ذاك من أهم الغرض، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة، من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي، فهاك فيه القول عن إيجازي مبرئا عن وصمة الغازي. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، يقال جل الشيء إذا كشفه، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه. بعد أن استفتح بالحمدلة والصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، قال: ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا تحرينا وقصدنا من الإبانة، عن مذهب الإمام زيد الفرضي، زيد بن ثابت رضي الله عنه، إذ كان ذاك من أهم الغرض، الغرض الهدف، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي. خيرية العلم وفضيلته أشهر من أن تذكر، والأحاديث في فضله كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة إرادة الله بعبده الخير أن يرزقه الفقه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. وقد سبق ذكر ما ورد فيه من السنة، وأن معناه صحيح. وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة، من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها، من قوله في فضله أي في فضل زيد بن ثابت رضي الله عنه، منبها أفرضكم زيد، يشير إلى ما أخرجه الترمذي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. الحديث أخرجه الخمسة سوى أبي داود، ورجح جماعة إرساله، أعله بالإرسال الدارقطني والبيهقي، وهو الذي رآه الحافظ ابن حجر في الفتح أن صواب في أوله الإرسال، لأن آخره أعني ذكر أبي عبيدة في الصحيحين، في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. فكان أولى باتباع التابعي، لا سيما وقد نحاه الشافعي ونحاه كذلك الإمام مالك، بل جمهور فقهاء الأمصار على طريقة زيد بن ثابت رضي الله عنه. فهك فيه القول عن إيجازي مبرأ عن وصمة الألغازي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. نعم أحسن. ثم شرع في مباحث هذا العلم، والناظم رحمه الله لم يترجم في الأرجوزة شيئا، وإنما ترجمها الناس وبوبوها، ذكره سبط المرديني في شرحه. وقبل ذلك، قبل أسباب الميراث، يحسن أن نتعرف على الحقوق المتعلقة بالتركة. الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة: مجموعة في قولك تدوم، التاء لتجهيز الميت، والدال للدين، والواو للوصية، والميم للميراث. تكون على هذا الترتيب، ترتيب ما يبدا به في المال، ترتيب ما يبدا به في المال، تدريه من تدوم في مقالي، تدريه من تدوم في مقالي. وجمهور العلماء على أن الحقوق المتعلقة بعين التركة كالديون الموثقة برهن مقدمة على معين التجهيز. يعني مثلا مات ميت وليس له من المال إلا شاة مرهونة في دين عليه، عند المالكية وقريب من مذهبهم مذهب الجمهور، يأخذ المرتهن من الدين حقه، يعني هذا مقدم على معين التجهيز، يأخذ حقه، ثم إن بقي شيء جهز به الميت، وإلا فتجهيزه على بيت المال. هذا مذهب جمهور العلماء في الجملة، أن الحقوق المتعلقة بعين التركة مقدمة على معين التجهيز، وعند الحنابلة معين التجهيز مقدمة، فعندهم يباع الرهن ويشترى بثمنه كفن الميت. يعني إذا مات ميت وليس له من المال إلا عين مرهونة، شاة مثلا مرهونة في دين عليه، فيباع الرهن ويشترى بثمنه كفن الميت. وعند الجمهور يأخذ المرتهن من الرهن حقه، فإن بقي شيء جهز به الميت. إذن هذه الحقوق المتعلقة بالتركة: تجهيز الميت، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث تدوم. قال: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. أسباب الميراث ثلاثة هي النكاح، والنكاح وعقد الزوجية الصحيح، ويرث به الزوجان. طيب، مسألة: المطلقة الرجعية هل ترث أو لا ترث؟ رجل مات وزوجته طلقها لكنها لا تزال في العدة، هل ترث؟ أحسن، ترث الرجعية زوجة فترث. لو أنه طلقها وبانت منها، خرجت من العدة، فإنها لا ترث. لكن لو أنه طلقها في مرض موته المخوف، وهو متهم بقصد منعها من الميراث، فهنا ترث معاملة له بنقيض قصده. ويدل لإرثها ما صح عن عثمان رضي الله عنه أنه قضى بتوريث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف، وقد طلقها في مرض موته فبتها، فورثها عثمان رضي الله عنه، واشتهر هذا القضاء بين الصحابة ولم ينكر. وقد قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار: اختلف عن عثمان هل ورث زوجة عبد الرحمن في العدة أو بعدها؟ قال: أصح الروايات أنه ورثها بعد انقضاء العدة. لذلك يتصور أن ترث المرأة أكثر من زوج في هذه المسألة. مثلا طلقها رجل في مرضه المخوف ثم تزوجت، وطلقها الثاني في مرضه المخوف ثم تزوجت، وطلقها الثالث في مرضه المخوف ثم تزوجت رجلا هي الآن في عصمته، فمات الأربعة، الثلاثة الذين طلقوها أولا في مرض الموت المخوف، وهذا الذي كانت في عصمته، فإنها ترثهم كلهم بشرط أن يكون المرض استمر حتى ماتوا. أما لو انقطع المرض بصحة بينة فإنه ينقطع إرث الزوجة منه، وهذه مسألة يقوم فيها وورثة أزواجا، قال خليل وورثة أزواجا، هذه صورتها. هذا السبب الأول، ويرث به الزوجان، يرث به الزوجان. والسبب الثاني الولاء، والمراد ولاء العتاقة، وهي عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. ويورث به من جانب واحد، الذي يرث به هو المعتق لأن الإنعام من جهته. قيل إنه يرث به الجانبان، يرث المعتق ويرث المعتق أيضا. واستدل من قال بهذا بما ورد عن عباس رضي الله عنهما أن رجلا مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه. الحديث أخرجه الخمسة إلا النسائي، لكنه حديث ضعيف. لذا جماهير أهل العلم على أن الولاء لا يرث به إلا المعتق، فلا يورث به إلا من جانب واحد وهو جانب المعتق. قال: ونسب. هذا أوسع أسباب الإرث. النسب اتصال بين إنسانين في ولادة قريبة أو بعيدة، وتشمل الأصول، يرث به الأصول وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والفروع وهم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، والحواشي وهم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا، والعمومة وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا. الحواشي هم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا، والعمومة وإن علوا وبنو العمومة وإن نزلوا. وسيأتي بيان الوارثين والوارثات، سيأتي بيانه في كلام الناظم إن شاء الله. ما بعدهن المواريث سبب، هذه أسباب الإرث. قيل إنه من أسباب الإرث الموالاة والمعاقدة، كانوا يفعلونه في الجاهلية، يقول الرجل الآخر: دمي دمك وهدمي هدمك، وترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك. وهذا مذهب الحنفية، لكن الجمهور على أنه منسوخ بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقيل إن من أسباب الإرث إسلامه على يديه، فمن أسلم شخص على يديه فإن هذا الشخص الذي حصل الإسلام على يديه يستحق الإرث. وهذا مذهب، نعم، السبب الذي قبله الموالاة والمعاقدة، وهذا القول قال به الحنفية، واستدل له بحديث تميم الداري أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين؟ قال: هو أولى الناس بمحياه وماته. لكن الحديث ضعيف. وقيل من أسباب الإرث الالتقاط، وقال به إسحاق أن من التقط لقيطا كان مستحقا إرثه. وفيه ورد: المرأة تحوز ثلاثة مواريث، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عانت عليه. أخرجه الأربعة، لكنه ضعيف كذلك. ومن جهات من أسباب الإرث جهة الإسلام، ويرث بها بيت المال مطلقا عند المالكية، وعند الشافعية إذا كان بيت المال منتظما. إذن أسباب الإرث هي النكاح والولاء والنسب، وقيل إن من أسباب الإرث الموالاة والمعاقدة والإسلام على يدي الشخص والالتقاط، وهذه الجمهور على خلافها. ومن أسباب الإرث جهة الإسلام التي يرث بها بيت المال، وسيأتي إن شاء الله سيأتي الكلام على هذه الجهة إن شاء الله في الكلام على الرد وتوريث ذوي الأرحام. نعم. نعم. لا بس. لا بس. أحسن الله إليكم. باب موانع الإرث. قال الناظم رحمه الله: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل وخلاف ديني، ففهم فليس الشك كاليقين. نعم، هذه ثلاثة تمنع الإرث. ومن العلماء من يذكر أكثر من ذلك، والمالكية في هذا عبارة مشهورة، يقولون: موانع الإرث عش لك رزق، عش لك رزق. هذه سبعة أحرف: عش لك رزق. العين يشار بها إلى عدم تحقق حياة الجنين عند ولادته، ومنهم من يقول عدم استهلال الصبي، فهذا ما يعمل الإرث. يعني مثلا مات رجل وزوجته حامل، لما ولدت لم تظهر علامات الحياة على ولدها، لم يستهل الصبي، فإذا لم نتحقق من أن هذا الجنين ولد حيا فإنه لا يرث. هذا معنى عدم تحقق حياة الجنين عند ولادته، فهذا مانع من الإرث. عش لك رزق. الشين إشارة إلى الشك في تقدم موت أحد الشخصين على الآخر. مات أب وابنه في حادث، ولم ندري أيهما مات أولا، ما نعرف هل الأب مات أولا أو الابن مات أولا، فهنا لا يرث أحدهما الآخر، هذا مانع من الإرث. وهي مسألة الغرقى والهدمة التي ستأتي إن شاء الله في آخر النظم، هي آخر ما ذكر الرحبي في نظمه. وهذا مذهب الجمهور، الجمهور على أنه لا يرث أحدهما من الآخر خلافا للحنابلة، وستأتي المسألة إن شاء الله. عش لك رزق. اللام للعان، إذا اتهم زوجته بالفاحشة ينقطع التوارث بين الرجل الملاعن وبين ابن زوجته الذي نفى نسبه منه، لا توارث بينهما. إذا وقع اللعان بين الرجل وزوجته فإنه ينقطع التوارث بين الرجل وبين ابن الزوجة، ما نقول وبين ابنه لأنه نفى نسبه منه، بين الرجل وبين ابن الزوجة الذي نفى نسبه منه، فلا توارث بينهما. عش لك رزق. الكاف للكفر، وهو الذي قال فيه اختلاف الدين، هو الذي قال فيه الناظم اختلاف ديني، فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، قال صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. عش لك رزق. الراء للرقيق، للرق. الرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر، فلو مات شخص وترك ابن الرقيق فإن هذا الابن الرقيق لا يرث أباه الحر. عش لك رزق. الزاي للزنا، ابن الزنا لا يرث من الرجل الذي فجر بأمه، هو ابن الزنا نسبه لأمه صحيح، لكن هذا الرجل الذي فجر بأمه فولد لها هذا الابن، لا إرث بينه وبين الولد، لا إرث بين الرجل وبين الولد، وإن كان نسبه من جهة أمه صحيح، وإن كان نسبه من جهة أمه صحيحا. عيش لك رزق. القاف للقتل، قتل الوارث لمورثه يمنعه من الإرث. في الحديث ليس للقاتل من الميراث شيء. والقتل نوعان: قتل عمد عدوان، وقتل خطأ. فالمالكية يقولون في قتل العمد العدوان لا يرث من المال ولا من الدية، وفي قتل الخطأ يرث من المال لا من الدية. يقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. منع القاتل من الميراث منوط بسبب هو العمد الذي يدرك بالقرائن، يعني يغلب على الظن أنه قتل مورثه عمدا استعجالا لإرثه منه. فإذا انتفى هذا السبب كان في قتل الخطأ، لم يحكم بالمنع. وعليه فالقتل نوعان: قتل عمد عدوان وقتل خطأ. الدية تجب عليه، هو يدفعها، فكيف يأخذ منها؟ نعم، لكن يرث من مال المقتول. نعم، فالقتل نوعان: عمد عدوان وخطأ. ففي قتل العمد عدوان لا يرث لا من المال ولا من الدية، وفي قتل الخطأ يرث من المال دون الدية. نعم، هذا قوله: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من عين ثلاثي: رق وقتل واختلاف ديني. فافهم فليس الشك كاليقين. نعم، وأخذنا أنها أكثر من ذلك، أخذنا 7 من الموانع. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.